سنة أولى ولا سنة ثالثة؟ أولى. طب حد يقول للشيخ جوهر هات كشف غياب. أول محاضرة لكم ولا إيه؟ أول محاضرة في المعهد كله ولا في خدتوا سيم؟ كان عددكم كده امبارح؟ ازاي ده كل سنة ما شاء الله بيبقى قد يعني قد الصلاة دي مرتين. يلا خير، ربنا يبارك فيكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول في أصول الفقه لطلبة معهد إعداد الدعاة ببور فؤاد، الفصل الدراسي الأول. المادة اسمها أصول الفقه. اسمها إيه؟ أصول الفقه. طبعا مادة من المواد التي هي من أو تتكلم عن أصول العلم، وتتكلم عن كليات، وتتكلم عن قواعد وأدلة كلية وأدلة إجمالية. مادة من المواد الصعبة جدا، تحتاج لفهم شديد وتحتاج لحفظ، يعني نفهم كويس جدا وبعدين نحفظ، ومذاكرة، ليست كالمواد الأخرى، يعني ليس كمادة الفقه ولا مادة مثلا التاريخ ولا جغرافيا ولا علوم ولا أي مادة من المواد. لا، دي مادة، عارفين الهندسة، حد دخل علم ودخل كلية هندسة أقرب المواد لكلية الهندسة كده، يعني أقرب إلى الهندسة. لازم يكون المخ ده عنده ايه؟ ملكة ان يفهم ويحفظ، يفهم وايه ويحفظ. فالحاجة اللي احنا مش فاهمينها نعيدها تاني وتالت ورابع، واول ما نروح نعمل ايه؟ نحفظ، نيجي تاني اسأل تجاوب. لان لم تلتزم هذه الطريقات يبقى ايه؟ مش هتستمر فيه. اتفقنا ولا لا؟ اما الامتحان ملكش دعوه بالامتحان، ده بتاع ربنا. يعني الحمد لله الطلبة يعانوا من هذه المادة، ويجي آخر السنة فضل الله يكون إيه؟ مرحبا بكلية الهندسة، وصلوا المهندسين، وصلوا، عليكم السلام ورحمة الله. يجوا آخر السنة إن شاء الله يجيبوا إيه؟ يجيبوا مواد عالية، يجيبوا درجات عالية. فإيه؟ ما تخافش، هتبقى أول مرة صعبة، تاني تالت، لكن في النهاية هتجد متعة في دراستها. المتعة دي ان انت تفهم الدين ماشي ازاي، هتبقى ما فاهم الشريعة الاسلامية ماشية ازاي، تحل لك كثيرا من المشاكل الواقعية الان، حتة الشريعة ومن يطبق الشريعة وإيه مصادر التشريع، والناس اللي تقولوا القرآن والناس يقولوا السنة والناس يقولوا القانون الوضعي وقنن الشريعة، كل ده تفهمه وتعرف ترد على هؤلاء الناس، وتجد تقول الله ده أنا الأول يعني كلامه قلوه ده يعني كلام كان بالنسبة لي ألغاز، الوقت اتفك، الوقت إيه اتفك. فإحنا محتاجين، نحن محتاجون كما تقدم للانتباه الشديد، محتاجون للفهم، محتاجون للإيه للحفظ، والحفظ ما يجيش إلا عن طريق المذاكرة. خلاص نتوكل على الله ولا نروح اللي انتوا عاوزينه؟ ما احنا بنشرط من الاول عشان ما تقولش ايه، نتوكل على الله، نتوكل على الله ونروح. لا ما هو طيب انا ايه يعني شرحي، طبعا اصول فقه دي ايه مادة اكاديمية، يعني ايه مثلا دكتور يشرحها ما تفهمش منه حاجة وتمشي، هو ده المادة كده. تدخل في كلية الشريعة الدكتور يجي يشرح ما تفهمش وتمشي انت وهو وخلاص عليك، وتيجي اخر السنة تصعد، معروف يا المادة كده. انما باذن الله معايا هبسط لك المادة قوي باذن الله، ده توفيق من الله عز وجل. خلاص ده توفيق من الله. يعني عايزين نقول حاجة، لو سألت واحد منكم قلت له ما حكم الصلاة، اسمك ايه؟ وليد. ايه حكم الصلاة؟ فرض. ايه حكم الصلاة؟ اسمك ايه؟ احمد. حكم الصلاة ايه؟ فرض. ما تقلدوش بعض، اصول الفقه استقل باجتهادك، استقل برأيك بفكرك، قول اللي عندك، مالكش دعوة بالتانيين، تسمع مالكش دعوة بحد، هو يقول غلط يقول صح، قول اللي عندك سواء غلط او صح. اسمك ايه؟ شادي. الصلاة حكمها ايه في الشرع؟ طيب قول فرض. ما قول ايه الصلاة حكمها ايه؟ قول يا ابني، قول يا باشمهندس، قول يا باشمهندس. ايوه حكمها ايه الشرعي؟ فرض. حد لي قول اخر؟ قول فرض عين على البالغ العاقل. قول الجنب مش بتحضر معنا في تانية؟ طيب حد ليه كلام اخر؟ ليه كلام تاني؟ فرض. طيب يعني ايه فرض بقى وليد؟ يعني ايه فرض؟ انت قلت فرض، يعني ايه فرض؟ دي اجابة صحيحة يعني عقلية ولا اجابة غير عقلية؟ عقلية. في ايه بقى؟ اقول لي كده يعني الوقت انا بقول لك الواحد نصف الاثنين، دي اجابة عقلية صح؟ لما اجي اقول لك يعني ايه واحد، تقول لي الواحد ده عبارة عن ايه؟ 10 ناقص 9 مش عارف، وتقعد تحكي حكاية. انا الوقت بقول له يعني ايه فرض؟ قال لي يعني فرض. قلت ايه؟ قلت فرض على كل مسلم. دي اجابة عقلية، يعني اجابة تساوي الاجابة، اجابة تساوي السؤال ولا بعيد عن السؤال يا احمد؟ ده الاجابة سواء غلط او صح. شكل الاجابة ايه؟ الفرض مثلا ما امر به الشارع، الفرض معناه كذا. انما انا بقول له يعني ايه الفرض؟ بيقول لي فرض عين على كل مسلم. الاجابة هنا مش بتاعت السؤال، صح ولا لا؟ ما هو الاصول كده بقى، الاصول ايه؟ هيقف لك على الوحدة. وفي الاجابة لو جاوبت كلمة زيادة او نقص تبقى غلط، زي ما قلت لك لان بدرس جغرافي او لا تاريخ، التاريخ نقعد نحكي يقول لك احكي قصة، او السيرة هتحكي غزوة، انما الاصول هتتكلم تعرف حاجة 5 كلمات يبقى هم 5 كلمات. يبقى انا بسأل وليد سؤال بقول له يا وليد ما معنى الفرض؟ قال لي الفرض عين على كل مسلم. الاجابة منفكة عن ايه؟ عن السؤال. يعني الاجابة جهة والسؤال ايه؟ جاء اخ. انا بسأل في جهة بقول لك البحر الاحمر، بتقول لي البحر الابيض المتوسط في سمك كذا وكذا وكذا. يعني عم بسألك على البحر الاحمر، قول يا ابني اللي ورا انت عايز تقول ايه؟ انت شفعت ايدك الوقت؟ لا ما مش هينفع معايا كده، روح هات شويه ميه بقى وتعال، ميه من الحنفيه جاري. لا كفايه كده احمد، انت عليك كده كفايه قوي. خلاص ما انا قلت لك اصول الفقه هيبقى كلها دماغ. مهندس، مهندس، خلاص. طيب انت قلت ان الصلاه فرض، طيب ارجع تاني لهشام، صح؟ شادي، المهم جبت الشين وخلاص. شادي دي يا ابني بالثلاجه، صح؟ دي بالثلاجه، بالثلاجه كل دي موت، كل دي روت. مش انا قلتلك من الحنفيه؟ انتوا بتضحكوا، ده اسلوب حياه يا ابني. من الوقت ان بدرس اصول فقه وده هيصير في حياتك. انا الوقت قلت للراجل ده هات لي كوبايه ميه منين، راح جابها لي من الثلاجه وجاي ومبسوط وبيضحك. يا ابني جبتها من الثلاجه؟ قال لي لا ده من الكولدير. ما الكولدير هو الثلاجه. ينفع ان انا اقول له هات كوبايه من الحنفيه جيب لي من الثلاجه؟ ينفع ولا ينفعش؟ ما ينفعش. ليه؟ هو الوقت لما جاب لي، جاب له على مزاجه ولا على مزاجني؟ طب مين اللي هيشرب انا ولا هو؟ مش انا؟ طيب ده برضه اصول فقه. روح يا ابني رجعها تاني وهات لي من الحنفيه الاسبوع. انا ما بهركش والله، ده اصول فقه ودي اسلوب حياه. ان انت تطلب من واحد، تطلب منه طلب ما يجيبش على قد الطلب فيزود، ولا المثل الاعلى ربنا بيامرنا باوامر ان احنا ما بنعملش الامر بالظبط، نعمل اللي على هوانا احنا. وربنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني ايه، انا بقى بصلي على مزاجي. هي كده اسلوب حياه، فيش امتثال للامر. طب شادي انت بتقول فرض، جبت ان ده فرض منين؟ يعني الصلاه فرض ماشي، جبتها منين؟ جبتها منين يا ابني؟ لانها ركن من اركان الاسلام. ده كان برضه الاجابه مفكه عن السؤال، الاجابه مفكه عن ايه؟ عن السؤال. قول يا استاذنا حضرتك اسمك ايه؟ صديق، ما شاء الله. قول يا استاذ صديق جبت منين ان الصلاه فرض؟ انها فرضت، جميل قوي. طب هات لي ما يدل على انها فرضت. يعني أو انت بتقول فرضت، طب كلام، انا عايز دليل، عايز حاجه تقول انها فرضت. قول يا ابني. جميل قوي، جميل، خلاص كده، حلو حلو. يبقى حضرتك بتقول ايه؟ ان ربنا عز وجل قال واقيموا الايه، الصلاه. حلو قوي. يبقى انت بتقول، جزاك الله خير، يبقى انت بتقول واقيموا الصلاه، ده خدت منه ان الايه، ان الصلاه فرض. طب قول لي ازاي، فهمني ازاي، فهمني ازاي خدت من اقيموا الصلاه. اسمك ايه؟ خالد. ازاي يا خالد جبت من اقيموا الصلاه انها فرض؟ جبتها ازاي؟ احسنت، جميل قوي. انت درست اصول قبل كده؟ جبت ده من دماغك؟ مش ممكن. سمعته فين قبل كده؟ لا مش معقول، اصل انت مش هيوحى اليك يعني. يا جدع انت الوقت بتقول اقيموا الصلاه، قلت لك اقيموا الصلاه دي جبت منين انها فرض؟ قلت لي ايه؟ لان اقيموا الصلاه ده امر، والامر يفيد الايه، الفرض. الكلام ده جبته منين؟ ما تقولش من دماغك، يا سمعته يا ايه، يا حد علمه لك يعني قريته. لا اتعلمته، صح؟ ما درستش فقه، انا بقول على اصول الفقه، او سمعت الجمله دي من حد من العلماء. اكيد، ما انا بقول لك مش، ايوه اكيد، لان انت مش عمرك ما يعني. يا جماعه برضو ركز معي، راعي عقليه الاصول، زي ما قلت لك ما بسلمش. انت بعد كده هتبقى زي بالظبط كده، مش هتسلم لحد. اللي هيكلمك هتقول له ليه ومنين وقلت الكلام ده ازاي، وانا بكلمك في اتجاه وانت بتكلم في اتجاه اخر. لان اصول فقه بتنظم الترتيب العقلي وتنظم فكر الانسان. يبقى الاخ بيقول ايه؟ بقول له ما حكم الصلاه؟ قال لي فرض. جميل، قلت له طب جبت الفرض منين؟ قال لي قال تعالى وأقيموا الصلاة. قلت له طيب أقيموا الصلاة دي جبت منها أن هي فرض منين؟ قال لي لأن إيه أقيموا دي إيه أمر. طيب إيه المشكلة؟ قال لك ما الأمر يفيد الوجوب، الأمر يفيد الإيه الوجوب. طيب هات لي كلمة فرض بقى في اللي أنت قلته ده، معايا ولا مش معايا؟ أنا الوقت برضو لسه ما وصلتش لكلمة فرض. حكم الصلاة إيه؟ فرض. جبتها منين؟ قال لي أقيموا الصلاة، كلام صح. طيب أقيموا الصلاة علاقتها بحكمها إيه إن فرض؟ قلت لي ما هو أقيموا الصلاة ده أمر، وتكتب بعدين قلت لي ما الأمر يفيد الإيه؟ الوجوب. طيب دي وجوب ودي إيه؟ فرض. أنا عايز أثبت إن الصلاة فرض ولا واجبة؟ فرض. السؤال في الفرض. طيب أنت أثبت ليش بأنها فرض؟ أثبت لي إن هي إيه؟ وصلت ولا لا؟ هي دي بقى أصول الفقه، هي دي إيه؟ أصول رياضة ولا مش رياضة؟ رياضيات ولا لا؟ هندسة ولا لا؟ مش أنت زمان خدت في الهندسة يقولك المعطيات وبعدين البرهان وبعدين بما إن وأن وعليه فإن يطلع الضلع الثالث كذا إلى آخره ونص قطر الدايلة وار مطبوق إثباته الحقيقة، صح كده؟ مش خدتوا الكلام ده في ثانوية عامة ولا ما عدتوش ثانوية عامة؟ وفي إعدادي كمان. طب ما شاء الله، هو ده الأصول الفقه بقى. أنا بسأل ليه؟ أنا مش بعجزك، لكن بفتح إيه ذهنك علشان أعلمك طريقة التفكير، أعلمك طريقة الإيه التفكير. أفكر إزاي؟ أولا بسألك عن حكم الصلاة اللي هي ركن من أركان الإسلام الخمسة. أول شيء بتعمله في حياتك، أول شيء اللي بتعمله لما تقوم من النوم، أهم شيء في حياتك بعد الشهادتين، وأكثرنا لا يستطيع أن يجيب على السؤال إيه حكم الصلاة. عليكم الصلاة والسلام. فحكم الصلاة هنا إخواننا قالوا فرض. طيب هخليها شوية دي كلمة فرض. كلمة فرض دي لا يقولها إلا الحنفية. إلا مين؟ حنفية يقولوا فرض، يقولك الفرائض الفرض كده. أما الجمهور يسموها إيه؟ واجب. هناخد بالتفصيل كل الكلام ده إن شاء الله. خلينا في كلمة واجب، خلينا في كلمة إيه؟ واجب. طيب الواجب ده اسمه حكم شرعي، اسمه حكم ايه؟ شرعي. اسمه حكم تكليفي، اسمه حكم ايه؟ تكليفي. يا ربنا كلفنا بالصلاة، ايه الحكم ده؟ حكمه واجب. وده احد الاحكام الخمسة، احد الاحكام الايه؟ الخمسة. ايه الاحكام اللي ربنا بيتعبدنا بيها؟ قول حضرتك ايه الاحكام ايه اللي ورا الاستاذ مصطفى، ورا الاستاذ صديق. طب قول يا استاذ صديق، ربنا بيتعبدنا باحكام شرعيه، احكام تكليفيه، منها الواجب، اثنين الحرام، ثلاثه المكروه، اربعه المستحب او المندوب، خمسه المباح. احسن. يبقى اي فعل انا بفعله كمكلف مسلم بالغ عاقل يتردد بين هذه الاحكام الخمس، اما اللي انا بفعله ده يكون واجب او يكون مستحب او يكون حرام او يكون مكروه او يكون ايه مباح. اي فعل في الدنيا، بتصلي، بتصوم، بتزكي، تعمل عمره، بتحج، صلي السنة، صلي الفرض، واحد بيشرب خمر، واحد بيزني والعياذ بالله، واحد بيقتل، واحد بيشرب دخان، مش دي كل أفعال العباد ولا لا؟ طب تعالى واحد واحد، واحد بيصلي، يبقى الصلاة دي بالنسبة له إيه؟ واجبة، خلاص؟ طيب واحد بيعمل عمرة، العمرة دي بالنسبة له إيه؟ مستحبة على قول الجمهور، الشافعي عنده العمرة واجبة. طيب واحد زي بيشرب ميه، اهو حكم شرب الميه بالنسبه لي ايه؟ مباح. مباح يعني ايه؟ يعني ليه ان انا اشرب او لا اشرب؟ مفيش. لو شربت ما خدت الثواب، لو ما شربتش ما خدتش ايه؟ عقاب. طب واحد بيزني يبقى حكم الزنا ده ايه؟ حرام. واحد بيقتل حكم القتل حرام. واحد بيخطب على خطبة اخيه مكروه مثلا، خلاص. يبقى اي فعل الانسان بيفعله في باب التكليفات، إما أن يكون بيعمل واجب أو مستحب أو مباح أو حرام أو مكروه، صح ولا لا؟ طيب هنجد أن الفعل الواجب والمستحب ده هنجد فيهم طلب من الشارع، نجد فيهم إيه؟ طلب من الشارع، الشارع اللي هو إيه؟ المشرع اللي هو ربنا عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يقول لك وأقيموا، أقيموا ده إيه؟ فعل أمر. الأمر ده في إيه؟ طلب، صح؟ طلب. أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، حجوا البيت، خلاص، كتب عليكم الصيام إلى آخره. يبقى ده اسمها إيه؟ طلبات. اسمها إيه؟ طلبات. طيب اللي بيه الزنا والخمر والقتل بيرتكب إيه؟ منهيات اللي ضد الطلب. ربنا قال له ايه؟ لا تزني، لا تشرب الخمر، لا تقتل، لا تأكله. لا ديت لا ايه؟ النهية. لا النهية، الفعل بعدها مجزوم، خلاص. يبقى هنجد ان الحرام والمكروه منهيات، والواجبات والمستحبات مطلوبات. يبقى فعل العبد المكلف يتردد ما بين المطلوبات والايه؟ والمنهيات. المطلوبات عبارة عن واجبات ومستحبات، والمنهيات عبارة عن ايه؟ محرمات ومكروهات. طب المباح تخيير. المباح ايه؟ تخيير. زي ما بقولك ايه؟ اشرب او لا تشرب. اشرب لا تشرب، بيخيرك. اشرب ما تشربش، انت حر، كل كله واشربه ولا تسرف، خلاص. طيب المطلوبات دي قلنا واجبات او مستحبات. لو كانت المطلوبات دي بصيغه الجزم تبقى اسمها ايه؟ واجبات. لو كانت بصيغه غير الجزم تبقى اسمها ايه؟ مستحبات. يعني ايه؟ لو حضرتك بتقول لابنك، او انت لو مدرس بتقول للطالب، بتقول له ايه؟ يا ولد روح هتعيش يلا وتعالى. الولد هيفهم من الكلام بتاعك ايه؟ ان ده واجب ولا مختار ان يقعد او ما يروح؟ واجب. ايوه، على طول لك ده انا مرش ابويا هيدينا علقه ما اروح، واجب، صح ولا لا؟ يبقى اسمه ايه؟ طلب جازم. طلب ايه؟ جازم. اسمك ايه؟ أنا قلت هتقول لي حازم ولا حاجة، خلاص. يبقى إيه يا أحمد؟ طلب جازم. طب قلت الولد إيه؟ بقول لك إيه؟ ما تروح تجيب لنا عيش يا ابنه كده، عايزين نتعشى. الولد يعمل إيه؟ هقول له بقول لك إيه؟ أنا تعبان أبي وبتاع، سيبونا في حالي، صح؟ يبقى هنا إيه؟ الطلب خفيف كده، لطيف. من صلى إيه؟ ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيه. من صلى؟ طب مش هصلى، خلاص ما فيش مشكلة. لا، ما قلتش مباح، مستحب، في طلب، بس ايه طلب؟ ايه؟ بندبك ليه؟ بندبك ليه؟ شوف الاسلوب. ولد جازم، روح هات العيش وتعال. تاني، ايه رايك ما تروح تجيب عيش وديك جنيه؟ ها؟ ايه رايك؟ ما كده من صلى مش ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، يبقى ركعتي الفجر ايه؟ مستحب ولا واجب؟ مستحب، اللي هما السنه، خلاص. طيب تعال هناك التاني نفس الكلام، لا تقربوا الزنا، يبقى الزنا ايه؟ حرام، في جزم، في النهي، في جزم. ولد، ولد اياك تعمل كده تاني، خلاص يا ابي ما عادش هعملها تاني، صح؟ طيب يجي التاني ايه؟ مكروه. بقول لك ايه اللي انت بتعمله ده غلط، بلاش منه، ما عادش اعمله كده تاني، خلاص. حتى الولد يعرف، يقول لك يا ابي ده عيب ولا حرام؟ مش كده الولد بيقول لك كده؟ يا ابي ده عيب ولا حرام؟ خلاص الولد حتى يفهم من صيغة الكلام ان ده مطلوب تركه تركا جازما ولا مطلوب تركه ترك غير جازم. فلو جازما يبقى حرام، لو غير جازم يبقى ايه؟ مكروه. يبقى انا عايز اقول لحضرتك ايه، ان افعالنا اللي احنا بنعملها التكليفية تتردد بين الطلب والترك، الطلب والنهي، والطلب اما ان يكون جازما واما ان يكون غيره ايه جازم، والنهي اما ان يكون جازما او غيره ايه جازم. ادي افعالنا كلها، قيس كل افعالك كده كلها، انظر فيها هتجد. بعمل صلاة، بصلي الظهر، حكمها ايه؟ رد يا ابني واجب. السنة اللي قبله اللي بعدها حكمها ايه؟ مستحب. واحد بيقتل القتل حكمه ايه؟ حرام. واحد بيشرب الخمر حكمه ايه؟ حرام، وهكذا. ادي افعال الناس. تخرج عن كده بالنسبة للتكليف؟ لا. طيب ازاي عرفت ان ده واجب؟ ما انا قلت لك، قال تعالى واقيموا الايه الصلاة واتوا، دي اسمها اوامر. طيب الاصوليون بقى قالوا ايه؟ قالوا احنا هنريحكم، هنخلي عليكم ده زي الحسابة والكتابة. يعني ايه؟ قال لك انا هريحك، بدل ما انت تقعد تتعب نفسك تقرأ في القرآن وتقعد تقول اقيموا الصلاة دي يا ترى دي واجب ولا مندوب ولا مباح، وآتوا الزكاة واجب ولا مندوب ولا مباح، طب انا اريحك اجيب لك قاعدة كلية تطبقها على ايات القرآن وسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، تستخرج الحكم الشرعي. ايه القاعدة دي؟ قال لك ايه؟ الامر يفيد الايه الوجوب. قال لك اول ما تشوف امر كده تسمعه تعرف ان الاصل في الامر انه يفيد الايه الوجوب. الاصل في الامر انه يفيد الايه الوجوب. يعني اقيموا ده ايه؟ امر ولا نهي؟ ما هو النهي لا تقربوا لا تفعلوا، انما الامر على صيغة افعل، على صيغة ايه؟ افعل، اكتب، صلي، زك، حج، صم، دي اسمها اوامر على وزن ايه؟ افعل، قم، اجلس، صح كده. فقال لك يبقى في عند قاعدة كلية بتقول ايه؟ بتقول الاوامر الامر يفيد الوجوب. يبقى لما اجي اقيمه ده اسمه ايه؟ امر. يبقى اذا اقيموا الصلاة، اذا الصلاة ايه؟ ادي الهندسة، ادي الايه؟ الهندسة. وصلت؟ يبقى انت الوقت حضرتك ممكن تروح الوقت تقول انا اتعلمت اول درس في اصول الفقه بيقول ايه؟ بيقول ان في قاعدة كلية كده بتقول ايه؟ الامر يفيد الوجوب. يبقى انا لما اروح اقرا القران اشوف الاوامر، واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، خلاص، حج البيت، صوموا رمضان، خلاص دي اوامر. يبقى اذا بيامر بايه؟ يبقى ده واجب. تمام. طيب وقال لك هريحك كمان واجيب لك قاعده اخرى بتقول النهي يفيد التحريم. القاعده بتقول ايه؟ النهي يفيد الايه؟ التحريم. يعني الاصل في النهي ان يفيد التحريم. يعني لما ربنا يقول لا تقربوا الزنا يبقى الزنا ايه؟ حرام. لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق يبقى قتل النفس حرام. لا تشربوا الخمر يبقى شرب الخمر ايه؟ حرام، وهكذا. طبعا ما فيش ايه بتقول لا تشربوا الخمر، انما بقرب لك الايه المثال، انما الايه انما الخمر والميسر، انتوا عارفين الايه. تمام ولا شمام يا احمد؟ مظبوط. طيب يا وليد مظبوط. طيب يبقى اعود لاول سؤال، ما حكم الصلاه يا شادي؟ واجب. احسن، جميل قوي يا احمد. واجبه، عرفت منينها واجبه؟ احسنت. نقول لان في ايه بتقول واقيموا الصلاه، والاقيموا ده امر، والامر يفيد الايه الوجوب، اذا الصلاه واجب. طيب ما حكم الزنا؟ حرام. عرفت من انه حرام؟ نهي. والقاعده بتقول حكم القتل ايه حضرتك؟ حكم القتل ايه؟ حرام. ليه؟ جبته منين؟ لان في ناي. والناي يفيد الايه؟ رددوا الاذان. لما اقول ان الصلاه واجبه وعرفت الصلاه واجبه بجيبها ازاي؟ بسمي واجبه دي حكم شرعي، وبسمي الصلاه فعل المكلف، وبسمي واقيم الصلاه خطاب للمكلف اللي هو خطاب من ربنا، خطاب للايه؟ للمكلف. بسمي طريقه، اسمي طريقه الحصول على الحكم الشرعي لهذا الفعل بالاستنباط، بسماه بالايه؟ استنباط. يبقى استنباط الاحكام الشرعيه من الادله التفصيليه اللي هي خطاب ربنا عز وجل هي دي اصول الفقه. يبقى كان انا عندي ايه؟ دليل شرعي، دليل جزئي اسمه ايه؟ واقيموا الصلاه، ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس، ده اسمه دليل ايه؟ شرعي. دليل جزئي ولا كلي؟ جزئي. ليه؟ لان ايه، لانه ايه؟ ايه. الآية دي على قد آية واحدة. القرآن هقول لك، القرآن كله اسمه دليل كلي، القرآن كله اللي هو المصحف دليل كلي، السنة كلها اسمها دليل كلي، الإجماع كله دليل كلي، الآية اللي في القرآن اسمها دليل ايه؟ جزئي. الحديث اللي في السنة اسمه دليل، الواقعة اللي في الإجماع اسمه دليل جزئي. خلاص، شغلة الأصولي الأدلة الكلية والقواعد الكلية، دي شغلة الأصولي، إن أنا أجيب لك قواعد وأدلة كلية، تطبق القواعد على الأدلة الكلية تطلع الأحكام الإيه؟ التفصيلية. وصلت؟ بالضبط، أنا بقول لك هندسة بالضبط. أنت راجل تبقى قاعد فقيه، يجي الفقيه اللي هو الإيه بتاع الفقه الأصولي يعطي قواعد كلية، زي الأمر يفيد الوجوب، النهي يفيد الاستحباب، الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. خلاص، دي قواعد كلية، ياخد القواعد دي يطبقها على الأدلة الكلية أو على الأدلة الجزئية، يستنبط بها الأحكام الإيه؟ التكليفية والأحكام الشرعية. معايا قاعدة بتقول الأمر يفيد الوجوب، أطبقها على القرآن وأقيموا الصلاة يبقى الصلاة واجبة، آتوا الزكاة، الزكاة واجبة، حجوا البيت يبقى الحج واجب، صوموا رمضان يبقى رمضان إيه؟ واجب. أطبق هنا، لا تقربوا الزنا، الزنا حرام، لا على قاعدة النهي يفيد التحريم، لا تقتلوا الناس، القتل حرام، لا تشربوا الخمر، الخمر حرام. خلاص، قادر الفقيه شغلته اشتغل، انتهت كده. يبقى الأصولي بيعطي الفقيه القواعد الكلية والأدلة الإجمالية، الأدلة الإجمالية اللي هي إيه؟ القرآن، السنة، الإجماع، الاستصحاب، قول الصحابة، القياس إلى آخره، اللي بنسميها مصادر التشريع. خلاص، بيطبق، بياخد الأدلة الكلية دي معاه، يحفظها كويس ويفهمها كويس ويطبقها على الأدلة، يطلع الأحكام الإيه؟ تيجي حضرتك زي أحمد أو زي وليد أو زي أخونا أحمد برضه، يجي يقول إيه؟ يقول له يا سيادة الايه، يا حضرة او يا سيادة الفقيه، يا شيخ يا استاذنا، ممكن تقول لي ما حكم الصلاة؟ او ما انا اقول لك ايه؟ الصلاة واجبة. خلاص، انت طبعا راجل عام هتمشي وتروح. لو انت راجل طالب في معهد اعداد الدعاء وراجل بقى ايه دارس واكاديمي وفي كلية الى اخره، هتقول لي طب ممكن اسأل سيادتك سؤال، حضرتك سؤال، اتفضل يا ابني، اتفضل يا ابني. طب انت عرفت منين انها واجبه؟ جبتها ازاي؟ جيت لك ازاي؟ خلاص، اقول لك يا ابني بتوع الاصول ادونا قاعده بتقول الامر يفيد الوجوب، قمت مطبقها على قوله تعالى واقيموا الصلاه، ام ايه اقيموا ده امر، فعرفت ان الصلاه واجب. ادي القضيه، بيقول ده جميل قوي، انا هروح البيت واجيب كل الاوامر واقوم مطلعها واقوم دايس على الكمبيوتر امر امر امر ومطلع لي كله واجب، اقول لك مش بالسهوله دي اللي انت ايه يعني انا بسهل عليك قفل، بس مش بالسهوله دي. ليه؟ لان انا قلت لك لازم عندك ايه ملكه، عندك ايه ملكه. ايه هي الملكه؟ ان فاكر لما قلت لك في الاول انت ممكن تقول لابنك ولد قوم، الولد يعمل ايه؟ يتنفض يسمع كده، قوم يا ابني قوم يا ابني بقى خلينا عد، الولد ايه مرخم وقاعد صح، ما هو ده امره ده امر، قوم يا ابني زي ولد قوم صح، مش هي امره امر، بس ايه الفرق؟ الملزم. عرفت منين يا استاذ اسمك ايه يا محمد؟ جميل قوي. عرفت منين يا احمد ان ده ملزم وده غير ملزم؟ عرفت منين ده جازم وده غير جازم؟ ما هو ده امر وده امر. الايه؟ الصفه، الصفه بتاعت الكلام او علو المتكلم او القرينه او الايه القرينه بتاعت الكلام، القرينه بتاعت الكلام. يعني مثلا ربنا يقول لك ايه؟ واذا حللتم فاصطادوا. اصطادوا هنا ايه؟ امر ولا نهي؟ امر. طب الامر يفيد الايه؟ الوجوب. يبقى على كلام حضرتك لما اجي اعمل عمره او احج واتحلل من الاحرام يجب علي ان انا اروح اصطاد، اروح اجيب لي كده ارنب كده بري ولا حمار وحش ولا حاجه، يجب علي. هل يجب ولا لا يجب؟ لا يجب. الله، بس طب ما انت هنا في امر، لكن الامر هنا للايه؟ للاباحه. طب ايه الفرق ما بين اقيموا الصلاه كامر واذا حللتم فاصطادوا ان امر، واذا حللتم فاصطادوا امر يفيد الاباحه وده امر يفيد الوجوب، ايه الفرق يا احمد؟ القرينه، القرينه ان هنا بقول له واقيموا الصلاه امر ابتداء، انما واذا حللتم فاصطادوا امر بعد حظر. الصيد في الاول كان للاباحه، واحد بيصطاد مباح ولا مش مباح؟ مباح. فلما جاء عمل احرام ربنا قال له ايه؟ لا يحل لكم الصيد وانتم ايه حرم، وقف الصيد. طب لما خلص الاحرام قال له ايه؟ قال له اصطاد. يبقى الصيد يرجع حكمه لايه؟ لقبل ما كان قبل احرامه هو. يبقى مين اللي هيفهم الكلام ده؟ حضرتك انت ولا مين؟ ولا العالم والفقيه؟ يبقى هي مش بالسهوله اللي انت متصورها، لكن برضو مش بالصعوبه اللي انت ايه ممكن تخاف منها. يبقى انا عايز اقول لحضرتك ايه، شوف بقى عقليه الاصولي، ان برضو لما معاه القاعده مش معناها بقى القاعدة دي ان هي بقى كل امر بقى على طول كده، لا، لازم اشوف ادرس زي ما بقولك عندي سياق، عندي آية لازم اشوف الآية دي السياق والسباق واللحاق، ايه قبلها وايه بعدها، وهي جت في سياق ايه. ما واحد مثلا ربنا بيقول بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مين اللي يبقى في النار خالدون؟ مين؟ قول يا ابني مين اللي بيخلط في النار؟ الكفار. طب كلمة السيئة دي الله، يبقى أنا لما أعمل سيئة والعياذ بالله اللي يعمل سيئة يدخل النار جهنم يبقى كفر؟ لا، لكن السيئة هنا بمعنى الإيه؟ بمعنى الكفر. بلى من كسب سيئة يعني كفر. طب عرفت منين؟ شوف الآيات اللي قبل والآيات اللي بعد، وربنا بيخاطب اليهود وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، الآخر كله في الكف، كله بيتكلم على اليهود. ما جيش فيجي واحد بقى جاهل بتوع التكفير والهجرة وبتوع الخوارج وياخدوا الآيات اللي نزلت في الكافرين فيضعوها في الإيه؟ في المؤمنين. وصلت ولا لا؟ يبقى كأن الرجل اللي هيقرأ القرآن، الراجل الفقيه، الراجل الأصولي، الراجل المجتهد، الراجل العالم، لما حتى بيجي يطبق القواعد بيبقى عنده ملكة، عنده ملكة الاستنباط، يشوف القرائن الموجودة في الآية عشان يقدر يفهم من الأمر ده الوجوب، لا الأمر ده الاستحباب، لا الأمر ده للإباحة، لا النهي ده للكراهة، لا النهي ده للإيه؟ للتحريم، وهكذا. لكن القضية كلها إن مبحث أصول الفقه يتكلم عن كيفية استنباط الأحكام الشرعية. إزاي أستنبط الأحكام الشرعية؟ إزاي أستنبطها؟ هو ده مادة أصول الفقه. ولذلك يجوا عرفوا كلمة أصول الفقه دي، في واحد يقول لك إيه عرفها كمركب، عرفها كإيه مركب إضافة أصول فقه، كلمة أصول وكلمة إيه فقه، يعني عرف كلمة الأصول لوحدها وكلمة الفقه لوحدها. وفي عالم آخر يعرفها كلمة أصول الفقه كعلم، كإيه علم، يعني مثلا لما نيجي نقول إيه وزارة التربية والتعليم، الثلاث كلمات دول علم على إيه؟ على هيئة معينة، صح؟ آه. فأصول الفقه علم على علم معين، يبقى ده مسلك وده مسلك. لو جالك في الامتحان يقول لك إيه عرف أصول الفقه، استنى يا بابا أنت ما كتبتش ولا تجاوب، كل ده أنا بديه لك كده الحمد لله لله عز وجل، اللي قلته ده كله مش يعني كلام مش هيكتب، ده كلام للمخ يفتح يوسع المدارك، بيهيئ الأرض عشان تشرب بالعلم. بس ما تجاوبش ولا تعمل حاجة الوقت، أنا كده إيه يعني إيه بهيئ لك بفضل الله عز وجل طريقة التفكير وتفهم يعني أصول، بس لسه بقى ما نكتب ونحاسبكم بقى على الإيه على الحاجات دي يعني. آه استنى أحمد بس عشان العش دي واحد. يبقى أنا إيه هيجي لك سؤال مثلا عرف أصول الفقه، يبقى هتقول هناك مسلكان، مسلك تعريف كمركب إضافي ومسلك تعريف كإيه كعلم. كعلم هو إيه؟ قال لك هو علم يبحث في القواعد الكلية والأدلة الإجمالية، يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية. يبقى هو علم يبحث في القواعد، هو علم على علم، هو علم على علم، يبحث في القواعد الكلية والأدلة الإجمالية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الإيه الشرعية من أدلتها التفصيلية. يعني إيه؟ يعني أصول الفقه علم، علم يعني إيه؟ يعني بيدل، مش يقول لك مثلا إيه مثلا هشام أو شادي ده علم على الشخص ده، لما أقول شادي يبقى شادي ده علم على إيه على الشخص ده، أحد ده علم على الجبل ده، خلاص. طيب ما حدش يقول يعني إيه فين إيه أحد، أحد اللي هو ده الجبل ده على طول، أما تيجي تقول لي أحد أقول لك الجبل ده، خلاص. طيب يبقى علم على علم اللي هو العلم اللي احنا بنتكلم فيه، علم بإيه؟ قال لك علم بالقواعد، أو علم يبحث في القواعد الكلية. يعني إيه قواعد كلية يا أستاذ صديق؟ قول يا أستاذ صديق يعني إيه قواعد كلية؟ قلنا إيه الأمر يفيد الوجوب، ما لسه النهي يفيد التحريم، الأمر بعد الإباحة يفيد، الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، طبعا في خلاف، خلاص. دي إيه ثلاث قواعد هم، لا في قواعد كتير قوي. يبقى دي اسمها قواعد كلية. ليه سمناها كلية؟ لأن بيندرج تحتها كثير من الجزئيات، نحط بقى تحتها وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، لا تشربوا الزنا، لا تقربوا الزنا، لا تشربوا الخمر، لا تأكلوا أموالكم، لا لا، كل لا دي حطها تحت إيه أنها يفيد التحريم، كل افعل افعل افعل حطها تحت الأمر يفيد الإيه الوجوب. يبقى ليه سمناها قاعدة كلية؟ لأنها بيندرج تحتها إيه عشرات الجزئيات أو مئات الجزئيات كما تقول. يبقى علم على علم، يبحث في الأدلة في القواعد الكلية، وإيه كمان والأدلة الإجمالية. يعني إيه الأدلة الإجمالية؟ القرآن، السنة، الإجماع، القياس، الاستصحاب، المصالح المرسلة، العرف، قول الصحابة، شرع من قبلنا، الاستحسان، وهكذا. عشر أدلة كلية أو إجمالية. طب ليه سمناها أدلة إجمالية؟ لأن القرآن ده دليل كلي، دليل إجمالي، بيندرج تحته كم آية؟ القرآن في كم آية؟ حوالي 6000 وزيادة، أكتر من 6000. والآيات دي طبعا فيها الأوامر وفيها النواهي وفيها ما يتعلق بالعقيدة وفيها يتعلق بالأخلاق إلى آخره، مش كلها بتتعلق بالأحكام الشرعية. يبقى القرآن دليل كلي، القرآن ده حجة. الأصول بيثبت أن القرآن حجة، يثبت أن القرآن دليل كلي يحتج به. لما تيجي حضرتك تقول لي إيه، هات لي يا أخويا أن الزنا حرام، أقول لك قال تعالى لا تقربوا الزنا، هتقول لي أنا عايز دليل. ما هو ده الدليل يا ابني. طيب السنة دليل كلي بيندرج تحته مئات الآلاف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ تيجي تقول لي انا عايز دليل ان لا يجوز للرجل ان يخطب على خطبة اخيه، اقول لك ها قال صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة ايه اخيه. يبقى ده خطبة الرجل على اخيه حرام او مكروه كراهة تحريمية، خلاص. يبقى ده ايه؟ السنة حجة، السنة دليل كلي، الاجماع، أجمع العلماء على نجاسة بول الآدمي. ما تقوليش أنا عايز دليل، ما أنا يا ابني قلت لك إجماع، خلاص هو الإجماع نفسه دليل، القياس وهكذا. يبقى أصول الفقه علم على علم يبحث أو يتعلق بالقواعد الكلية وقد فهمتم، والأدلة الإجمالية وقد فهمتم، التي إيه بقى؟ بالقواعد والأدلة أعمل بها إيه؟ يتوصل بها أو يتوصل بها إلى استنباط. شوف بقى كلمة استنباط ده هو البلكة، إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها الإيه؟ التفصيلية. الأحكام الشرعية اللي هم كام؟ 5 عند الجمهور: واجب، مستحب، مباح، حرام، مكروه. اي عمل في الدنيا تيجي تقول لي ايه حكم العمل، اقول لك اه يا اما يا كذا. يبقى هنا للايه؟ التي يتوصل بها بالادله اللي جبال الاصولي والقواعد، ها اتوصل بها الايه الى الاحكام الشرعيه. منين يا ترى؟ قال لك من الادله الايه التفصيل، الادله التفصيليه اللي هي ايه؟ قال تعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على 5، قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وهكذا من الأدلة الايه التفصيلية. يبقى دي اسمها تعريف أصول الفقه، اللي هو ايه؟ اللي هو كلقب. تعريف ايه؟ كلقب. ده عندنا تحت. طب ننزل الصلاة، احنا نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا أنفعنا وأنفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا، استغفر الله تعالى لكم، والسلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله المرة الجاية بقى نكتب يعني أشرح، وبعد ما نشرح نملي، واللي مله لك هو اللي تمتحن فيه، وأما ما تسمعه تفهمه فقط. موافقين ولا لا؟ مسهل عليكم. جزاكم الله خير. شرفتنا أحمد، الله يصلح حالك يا حبيبي. شرفتنا وليد.